لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونواصل حديثنا حول أحسن القصص، قصص الكتاب والسنة، الذي قال الله عز وجل عنه: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال عن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحديثنا اليوم حول قصة قصيرة تكرر فاعلها واتحد حادثها، فهي قصة متحدة الحدث متكررة من الأشخاص، حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بسطور قليلة تحمل لنا عبرا كثيرة. ومن أعظم هذه العبر، وهو درسنا اليوم حول هذه القصة، بيان عظيم فضل خلق الرحمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجازي الراحمين أعظم الجزاء ولو كانت أعمالهم يسيرة، بل لو كانت ذنوبهم كثيرة، بل لو كانت رحمتهم لحيوان وليس لإنسان. وقصتنا هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بالروايتين، وعن صحابي واحد وهو أبي هريرة رضي الله عنه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في القصة الأولى، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، قال: فنزل بئرا فشرب منها، قال: ثم خرج فإذا هو كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: أي الرجل، لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به. قال: فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. وأما الرواية الأخرى قد رواها أيضا الإمام البخاري رحمه الله كما أشرنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، الركي يعني البئر، قال: كاد أن يقتله العطش. قال: فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. هذه القصة كما أشرنا التي اتحدت في أحداثها وإن تكرر فاعلها، تحمل لنا هذا الدرس العظيم، وهو بيان أو عظيم فضل خلق الرحمة، ولو كان هذا بالحيوان، وكيف أن الله عز وجل الكريم الشكور يجازي على ذلك بأعظم الأجر. فهذه القصة التي تلوناها على مسامعكم من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أجملها أن رجلا خرج يمشي وكان بعيدا عن داره وبيته وقريته فيما يظهر من الرواية، فعطش واشتد به العطش وهو يسير في طريقه، حتى وصل به العطش إلى درجة قارب بها الهلاك. فبحث عن الماء فوجد بئرا، لكن البئر ليس بها دلو لكي يأخذ الماء ويشرب. فنزل إلى البئر وشرب منها، ثم صعد البئر مرة أخرى. والظاهر أن ماء البئر كان قليلا، ولذلك احتاج أن ينزل في البئر. ثم لما خرج وسار، إذا به يرى كلبا يلهث من العطش يأكل الثرى، أي التراب الرطب المحيط بالبئر، من شدة العطش يكاد أن يقتله العطش. فقال: لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ بي، لقد مررت بمثل هذه الحال. فلما استحضر مشهده، لما كان في عطشه وشدة عطشه التي كادت أن تقتله، استحضر ما فيه هذا الكلب من تألم ومعاناة بسبب هذا العطش، فاندفع برحمة في قلبه عظيمة، يحاول أن يأتي للكلب بالماء، لكن البئر ليس الماء فيها ظاهرا عاليا، فقد احتاج إلى النزول. ثم ليست البئر فيها دل لكي يأخذ ويعطي الكلب، ولقد فضل الله عز وجل الإنسان بأشياء ليست عند كثير من الحيوان، فهذا الحيوان لا يقدر أن ينزل كما نزل هو إلى البئر. والرجل لا يزال يفكر في هذا الحيوان بدافع الرحمة العظيمة التي ملأت قلبه في هذه اللحظة. ماذا يفعل؟ نزل إلى البئر. ثم لما نزل إلى البئر ماذا يفعل؟ ليس معه شيء آخر، خلع موقه أو خلع خفه وملأ هذا الخف. ثم تأمل كيف سيصعد، فإنه إذا أمسك الخف الذي قد ملئ بالماء وحاول أن يصعد فربما لا يستطيع أن يتسلق جدران البئر، فأخذ الخف في فمه. والخف عباد الله ملبس الأقدام، ولك أن تتصور طبيعة الخف لا سيما في زمان قديم وفي طبيعة قديمة، من ربما ما يكون فيه من رائحة أو نحو ذلك، فضلا عن أن الناس يستنكفون عن ذلك ولو لم يكن به رائحة، فكيف في زمان يكاد يقطع أن الخف هذا مليء بالروائح والقذر ونحو ذلك. ومع ذلك دافع الرحمة العظيم في قلب هذا الرجل جعله يأخذ الخف في فمه، وهذا يستنكف عنه كثير من الناس أن يفعله لبني جنسه، وهذا سيفعله لحيوان. فأخذ الماء وضع الخف في فمه وصعد وسقى هذا الكلب، فكان الجزاء من الكريم الشكور سبحانه وتعالى أن غفر له، مع أن هذا الرجل لم يذكر لنا في الرواية أنه كان عابدا أو كان عالما أو كان كذا، والظاهر أنه كان من عامة الناس ولربما كان قليل العمل، لكن الله عز وجل جازاه على هذا العمل اليسير بهذا الأجر الكبير بدافع الرحمة التي ملأت قلبه في هذه اللحظة. فانظر إلى أثر الرحمة، وانظر إلى أثر هذا في الدنيا وفي الآخرة. لقد رحم نفسا ورحم كبدا رطبا في الدنيا، ورحم هو بسببها في الآخرة. وأما المرأة فهي بغي مومسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي ترتزق بعرضها والعياذ بالله. وهذه المرأة كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم تمر بهذا الكلب أو بكلب يلهث، في رواية قد أدلع لسانه، خرج لسانه لا يكاد يدخله مرة أخرى من شدة ما بلغ به من العطش الذي يكاد أن يصل به إلى درجة الهلاك والموت. فإذا بالرحمة ملأت قلب هذه البغي بهذا الحيوان، فماذا تفعل وقد امتلأ قلبها رحمة تحاول أن تنقذ هذا الحيوان؟ والبئر قريب، لكن البئر كذلك ليس فيه دلو ولا تستطيع هي أن تأخذ. وكما جاء في الرواية أنها ما كانت عطشة كما كان حال الرجل، إنما هي مرت فوجدت الكلب بجوار البئر يلهث، لكنه ما يستطيع أن ينزل في البئر، فإن هذا الحيوان لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل. ففكرت المرأة بما امتلأ به قلبها من الرحمة، ماذا تفعل؟ ستأخذ له الماء كما فعل الرجل، تأخذ الماء بموقعها أو بخفها، لكن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تنزل إلى البئر وتصعد كما فعل الرجل. والظاهر أنه من زيادة رحمة الله عز وجل بها وبالكلب أن كان هذا البئر أعلى ماء من الآخر. فإذا بالمرأة تخلع خمارها وتوثق به خفها، ربطت الخف بالخمار وجعلت الخمار حبلا وأدلته في البئر، ثم صعدت بالماء ثم سقط الكلب، فكان الجزاء من الله عز وجل الرحيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: الراحمون يرحمهم الرحمن. فكانت الرحمة من الله، هذه بغي قد ملأت صفحتها والعياذ بالله بالفواحش والذنوب والكبائر، فيغفر الله عز وجل لها في لحظة، يغفر الله عز وجل لها بعمل يسير مع ذنب كثير، يغفر لها بدافع ما امتلأ من قلبها من رحمة. لذلك عباد الله، إننا لو تأملنا الخبرين لوجدنا المعنى المشترك بينهما، هو أثر الرحمة وبيان فضلها إذا ملأت القلوب، وأثر الرحمة في الدنيا والآخرة. فما أحوجنا عباد الله إلى التراحم وإلى بث الرحمة والتراحم وخلق الرحمة بيننا وفي مجتمعاتنا، لا سيما وقد حلت القسوة والعنف وقلة الرحمة في كثير من مجتمعات المسلمين، فحولتها عن المجتمع الذي يجب أن يكون مجتمع المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين هذا عباد الله مما وصلت إليه مجتمعاتنا في هذا الزمان؟ أين هذا عباد الله؟ والأخبار تطالعنا في كل ساعة، لا أقول في كل يوم، بصور تعبر عن قسوة وقلة رحمة في مجتمعات المسلمين. أين هذا من مشرف القطار الذي يدفع بشابين فقيرين إلى الموت؟ وأين هذا من الشاب المكلف الذي يقتل صاحبه بطريقة وحشية لمجرد أن نصحه لله؟ أين هذا من الشاب المكلف الذي يقتل صاحبته لعدم مجاراتها له في الزنا بطريقة وحشية أخرى أيضا؟ أين وأين وأين؟ ولو مكثنا نذكر صور القسوة وقلة الرحمة التي امتلأت بها حياتنا في هذا الزمان، احتجنا إلى ساعات طوال. فما أحوجنا عباد الله أن نقف مع هذا الخلق العظيم الذي أثره كما رأينا عظيم، فإن الله غفر لبغي بما كان في قلبها من رحمة بحيوان، غفر لرجل من عامة الناس لا هو صاحب أعمال فيها سبق ولا كذا ولا غير ذلك بيسير عمل، وذلك من أثر الرحمة التي ملأت قلبه. ما أحوجنا إلى التراحم وبث خلق الرحمة، ولذا فإنا نحاول أن نقف على ذلك من خلال بعض المعاني التي يأتي الحديث عليها، والتي هي في جملة: الرحمة صفة ربنا سبحانه وتعالى، الرحمة صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، الرحمة صفة مجتمعنا على ما يجب. ثم نختم ذلك بأمور تعين على زيادة الرحمة في القلوب. نسأل الله تعالى أن يهبنا وإياكم من لدنه رحمة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأعظم أوصاف وأكمل أوصاف وأجمل أوصاف، ومما وصف الله به نفسه الرحمة. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأعلم خلقه من أول لحظة لوجودهم بأنه رحيم، بل وأن رحمته تسبق غضبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى خلق العباد كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فالله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فما لنا لا نتراحم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جاء سبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين السبي امرأة، وهذا السبي عباد الله هو سبي هوازن، الذين لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة جيش الجيوش لحربه وغزوه حنقا وحقدا على الإسلام والمسلمين، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم قبل أن يأتهم إليه، وغزاهم صلوات الله وسلامه عليه، ونصره الله عز وجل عليهم نصرا مؤزرا، وكان من حالهم أنهم فروا وتركوا أموالهم وعيالهم ونساءهم، فأخذهم المسلمون غنيمة ورجعوا بهم. فكان هذا المشهد الذي يحكيه عمر، أي كان من بين السبي نساء وأطفال رضع ونحو ذلك. قال عمر: قدم سبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بين السبي امرأة تبتغي، أي تبحث بين السبي في الزراري خصوصا، كلما وجدت صبيا ألصقته إلى بطنها وألقمته ثديها، حتى إذا وجدت صبيا ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك وأصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يربي أصحابه على هذه الصفات الجميلة والأخلاق الفضيلة، قال: ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك؟ من هذه الذي ترمي ولدها في النار؟ لا يوجد في الحياة أبدا ولا في الحيوانات أم ترمي ولدها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبده من الأم بولدها. فالله أرحم بنا عباد الله من أمهاتنا وآبائنا، فما لنا لا نتراحم. الله يحب لنا الرحمة، بل وجعل رحمة واحدة أتراحم بها العباد، وادخر عنده 99 رحمة لأجل المؤمنين الطيبين يوم القيامة، فما لنا لا نتراحم. وأما أن الرحمة صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم رمز الرحمة في البشر والخلق. فالله عز وجل قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد جاء ليرحم هذه البشرية مما هي فيه في الدنيا، ويرحمها من عقاب الآخرة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم رحمة للناس جميعا وللعالمين، فأما المؤمن الذي آمن به فقد سعد فكان رحمة، وأما الكافر الذي لم يؤمن به فقد نجا مما لحق الأمم قبله من الغرق والإهلاك والخصف. يعني حتى وإن بقي على كفره فإن رحمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت سببا في أن الأمم من بعده لا ينزل بها ما كان ينزل بالأمم السابقة. وهذا من معاني رحمته صلى الله عليه وسلم. وصور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق من حوله لا تكاد أن تحصى، ولو أردنا أن نحصي ذلك لاحتجنا أسفارا من حاله وأحواله صلى الله عليه وسلم في رحمته للخلق من حوله. لكن نلخص ذلك في معنيين، ونذكر على كل معنى منهما مثالا أو مثالين. فأما المعنى الأول فهو حول رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه وبمن كفروا بدعوته، بل وربما آذوهم وآذوا أصحابه وحاربوا دعوته وحاولوا منعها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يرحم هؤلاء رجاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، كما قال عن نفسه: أنا الرحمة المهداة. وقال: أنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. والصور على ذلك عباد الله كلكم تعلمونها كثيرة جدا. آخذ من ذلك صورتين. الأولى: يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، كما تحكي أم سلمة رضي الله عنها، كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. فبينما هو في طريقه إلى مكة نزل بمكان يقاله بنبق أو نيق العقاب. قالت أم سلمة: فجاء ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية المخزومي، فأراد أن يدخل عليه، أي كأنهما ممن سمع بقدومه ففر من مكة، وأراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعفو عنهما وأن يقبل منهما توبتهما. ومعلوم ما كان قد فعله كل واحد من هذين الاثنين، فقد كان شديد الإجرام. فلما دخلت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن لهما، فأبو سفيان ابن عمه وعبد الله ابن أبي أمية ابن عمته، وهو كذلك من قرابة أم سلمة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمك وابن عمتك وصهرك يعني ينتظرون أن تأذن لهم في الدخول عليك ولأجل أن يتوبوا إلى الله من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا جدا عليهما، فقال: لا حاجة لي بهما، فأما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي فقد قال ما قال لي في مكة. وكان منهما أشد الإيذاء والطعن على عرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فخرجت أم سلمة وشاع الخبر في الناس. قالت رضي الله عنها: فلما سمع بذلك أبو سفيان بن الحارث وكان معه بني له صغير، قال: والله لئن لم يأذن لي لأذهبن في الأرض أنا وبني هذا، فنجوع ونعطش حتى نهلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق لهما ورحمهما صلى الله عليه وسلم، فأذن لهما في ذلك، وهما من هما الذين آذانه أشد الإيذان وفعل ما فعله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دماءهما، ومع ذلك أخذته بهما الرحمة والرأفة. والمشهد الآخر وكلكم تعلمونه، وهو أشهر المشاهد في رحمته بأعدائه وبمخالفيه، يوم دخل مكة وكان قد حاصر مكة من كل اتجاهاتها وجهاتها، وكانت جيوشه صلى الله عليه وسلم في هيئة فيها عزة عظيمة. فقال أحد الشباب وهم يدخلون وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم الملحمة، أي سنقتل في الكفار ونجعلها ملحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل اليوم يوم المرحمة، إننا في قوة وفي حال قوة وهم في عجز، فنرحمهم لعلهم يتوبون. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة وكان قد أسر من أسر منهم، أي من المشركين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فآمنوا جميعا، وما بقي بعد أيام أحد من أهل مكة من المشركين إلا وقد آمن، حتى الذين فروا رجعوا وآمنوا. وذلك من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم التي بثها في الناس وبثها في الخلق من حوله، حتى من آذوه ومن عادوه صلى الله عليه وسلم. وأما رحمته صلى الله عليه وسلم بأتباعه بالمؤمنين فحدث، وتحتاج إلى ذلك أسفارا والصور كثيرة جدا، لكننا نقف كذلك على 5 صور من هذه، ولكل واحدة منها مثال. فهذا صلى الله عليه وسلم، هذه رحمته مع الصغار أولا. فكان صلى الله عليه وسلم تظهر رحمته مع الصغار خلافا للعظماء والكبراء والحكام والرؤساء والملوك، فعادة ما لا يفعلون ذلك ويمسكون ربما عن البسمة والابتسامة في وجه الأطفال، بل ويقضبون جباههم في وجوه الناس ظنا أن هذا من قوة الشخصية ونحو ذلك. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان بساما مع الكبير بل ومع الصغير، يمر كما يقول أنس: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، حتى كان يمر بأخ لي صغير يقال له أبا عمير، يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ إيه العصفورة بتاعتك عاملة إيه؟ ويضحكه ويلاعبه، وهو سيد الناس وسيد البشر صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إني لأدخل في صلاتي وأريد أن أطول، فأسمع بكاء الصبي من ورائي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الصغير الذي يبكي في المسجد على يد أمه بين صفوف النساء، كيف يطول في صلاته وهناك صغير يصرخ فيختصر صلاته صلى الله عليه وسلم. وأما رحمته بالكبار فألوان، ومنها رحمته بالضعفاء وأصحاب الأعذار، فهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة. وهذا أو هذه قاعدة في التعامل مع أصحاب الأعذار، إن كان ذلك في الصلاة فكيف بغيرها. ومن صور رحمته كذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمحتاجين والمساكين. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار متقلد السيوف، جلهم من مضر بل كلهم من مضر. قال: فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما رأى بهم من شدة الفاق. دخل بعض هؤلاء الناس الذين جاءوا مهاجرين حفاة عراة ليس لهم إلا النمار قد اجتابوها، أي قطعوا. والنمار هي أكسية مخططة لا تستعمل في الغالب في الملابس والثياب، لكنهم لم يكن عندهم ما يسترون به أبدانهم، فأخذوا هذه النمار وشقوها وأدخلوا رؤوسهم فيها وجعلوها ثيابا، ولم يكن لهم شيء آخر غيرها. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، فقراء من فقراء المسلمين ضعفاء مؤمنين، تمحر وجهه أي تغير وجهه، أي أصابه الهم بهؤلاء أو بسبب ما لحق بهؤلاء من الفاقة والفقر. قال جرير: فدخل ثم خرج، أي وكأنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته ينظر يجد شيئا فخرج وليس معه شيء. قال: فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره. قال: حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فقام رجل من الأنصار رضي الله عنه فجاء بصرة عجزت عنها كفه، أي يمسك بها مليئة بالطعام أو نحوه. قال: فوضعه فتتابع الناس. قال: حتى رأيت كومين من الطعام والثياب. قال: فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ذهب، أي أشرق سرورا بفعل المسلمين ومبادرتهم إلى امتثال نصحه صلى الله عليه وسلم وتراحمهم ورحمتهم بإخوانهم الفقراء. سورة أخرى عباد الله من سور رحمته صلى الله عليه وسلم، وهي رحمته بالعباد والمجتهدين في اتباعه صلى الله عليه وسلم. فقد كان هناك من أصحابه من كان شديد الاتباع، بل ربما كانوا جميعا يجتهدون في اتباعه في كل ما يفعل، فكان صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم أن يفرض عليهم كل ما يفعل، فكان يمتنع عن بعض العبادات والخيرات خشية أن تفرض عليهم، شفقة بهم ورحمة بهم صلى الله عليه وسلم. كنهيهم عن الوصال في الصيام، وكتوقفه صلى الله عليه وسلم عن قيام رمضان في المسجد، وكتوقفه عن الخروج في كل غزو ونحو ذلك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يفعله الناس فيفرض عليه، ما أعظم رحمته صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة الأخيرة عباد الله فهي رحمته بالحيوان. لقد علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم البشرية الرحمة بالحيوان، ولا عليكم بما يتغنى به هؤلاء الغربيون مما يسمونه بحقوق الحيوان، وهم كذبوا في ذلك، فإنهم لا يرحمون الإنسان ويقتلون الناس جوعا في بلاد الله سبحانه وتعالى وأرض الله لا تأخذهم بهم رحمة، ولكن يتغنون بذلك. أما الرحمة الحقيقية بالحيوان وبالإنسان فلم تكن إلا في الإسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهب المسلمين من الإساءة وتعذيب الحيوان، فيقول: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في من اتخذ حيوانا غرضا، كان يقول: لعن الله من فعل هذا. فما أعظم رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق. وما أحوجنا عباد الله أن نأخذ من ذلك وأن نقتدي بذلك وأن نطبق ذلك حتى يصير مجتمعنا مجتمع الرحمة كما هو مرجو له. ففي ظلال تلك القواعد النبوية والمشاهد التطبيقية منه صلى الله عليه وسلم نشأ المجتمع الأول، وعاش المجتمع الأول مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وشهد لهم ربهم سبحانه وتعالى بذلك، فقال الله عز وجل في حقهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأين نحن عباد الله من هذا؟ أين مجتمعاتنا التي يجب أن يكون هذا هو خلقها وهذه صفتها، كما كان ذلك هو خلق المجتمع الأول، مجتمع المسلمين الأول؟ أين نحن عباد الله من هذا؟ وإلا فإن مظاهر القسوة التي ملأت قلوبنا لا نجد سببا لها يجمل كل الأسباب إلا الانحراف عن منهج الإسلام وتعاليم دين الإسلام وتطبيق ما جاء في الإسلام. أما الأوائل فقد أقاموا هذا الدين، ولذلك صار مجتمعهم مجتمع رحمة. ما نحن فقد ابتعدنا كثيرا، ولذلك حلت بنا القسوة والعنف وعدم التراحم. يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وهذا مجتمع الصحابة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عز وجل ومن تعاليم هذا الدين ومن رفض تعاليم هذا الدين. ويل لهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، فلينتظروا العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وإلا فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه قاعدة، إذا تراحمنا وانتشرت الرحمة بيننا رحمنا الرحمن سبحانه وتعالى. وأما إذا حلت القسوة والعنف وصار كل شيء بيننا بعيدا عن الرحمة، كان العقاب في الدنيا قبل الآخرة. الراحمون يرحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ونختم عباد الله ببعض الأسباب التي نظن منها أنها تزيد معاني الرحمة في القلوب، وإلا هي كثيرة لكننا نختصرها مراعاة للمقام. وأول هذه الأسباب طلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي يجلب الخشية، والخشية تجلب الرحمة، فالرحمة ثمرة للخوف من الله والخشية منه، والعلم الشرعي يجلب ذلك، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صاروا أعظم الناس خشية، لأن العلم كلما تعلم الإنسان العلم والدين لله ازداد خشية من الله تعالى، وكلما ازداد خشية ازداد رحمة ورقة على خلق الله سبحانه وتعالى. وإلا قل لي بالله عليك، أتظن أن مشرف القطار أو الشاب الذي قتل صاحبه أو غيرهم ممن يرتكبون هذه المظاهر من العنف والقسوة الشديدة قد تدبر، لا أقول قد علم أو سمع، قد تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قد تدبر المسلم أخو المسلم، قد تدبر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وهذا بسبب الجهل. ولذلك العلم عباد الله، أي العلم الشرعي، سبب للنور، نور القلوب ونور الأبصار ونور السبيل في الدنيا والآخرة. وأما السبب الثاني من أسباب زيادة الرحمة في القلوب هو مصاحبة الصالحين واجتناب مواطن مظنة العنف والقسوة والغفلة، أي أن يصاحب الإنسان أهل الصلاح والتدين، فإنهم أقرب إلى الرحمة، وهو سيكون معهم أقرب إلى الرحمة والتراحم. وأن يجتنب المواطن التي يظن بها أو فيها الغفلة والعنف والقسوة، كالمقاهي والمنتديات التي يجلس فيها الشباب يتحاكون بمظاهر الرجولية الكاذبة التي تحمل كل العنف والقسوة وعدم الرحمة فيما يتظاهر به كل واحد منهم أمام الآخر. أما مصاحبة الصالحين فلن تكون إلا حول الخير وفعل الخير والرحمة والتراحم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن ذلك وسائل الإعلام الفاسدة الفاجرة التي تنشر العنف والجريمة والفواحش. وثالث هذه الأمور هو حضور مجالس الذكر، فإن حضور مجالس الذكر من أعظم أسباب زيادة الرحمة في القلوب. كيف وأن هذا المجلس هو مجلس حفته الرحمة والسكينة ونزلت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس رحمة، مجالس العلم والعلماء، مجالس التعلم والذكر والوعظ والقرآن وحفظ القرآن وغير ذلك، بل وارتياد المساجد كذلك عموما، فإنها من دواعي حصول الرحمة في القلوب. كل الناس إذا دخلوا المساجد يشعرون برحمة، يشعرون براحة، فإنها بيوت الله عز وجل. فليكثر من ارتياد المساجد ومجالس الذكر. رابع ذلك اغتنام مواسم الفضل التي تزيل فيها الرحمة، سواء كانت المواسم المتكررة أو المواسم الدائمة. ومن المواسم الدائمة الثلث الأخير من الليل الذي تكثر فيه الرحمات، ومن المواسم المتكررة كيوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك، وأيام الصيام وغير ذلك. كل هذه أيام رحمات، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات، أي رحمات تنزل، فتعرضوا لنفحات ربكم، فلعله من تصيبه منها رحمة لا يشقى بعدها أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ذلك عباد الله الدعاء والسؤال، ادعو الله واسأل الله أن يرزقك في قلبك الرحمة، وأن ينزع من قلبك القسوة، وأن ينزع من قلبك العنف والغل والشدة والغلظة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه عن المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فاللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. نختم عباد الله بأن هاتين القصتين القصيرتين الجميلتين قد تعلمنا منهما درسا عظيما: أثر الرحمة، وكيف كان بعمل يسير كما هو حال الرجل أن رزقه الله الجنة. أثر الرحمة، وكيف كان مع ذنب كثير فأدخل الله عز وجل صاحبه الجنة ونجاه من النار كما كان مع المرأة. فكيف عباد الله لو كانت هذه الرحمة في قلوبنا مع عمل كثير وذنب يسير؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.